بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في النوع الثالث من الأقسام التي تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. بعد فراغنا من النوع الثاني بأقسامه الثلاثة، وكان آخرها الحديث حول بيع السلاح لأعداء الدين وما تقدم فيه من تفصيل، يتعرض الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة إلى النوع الثالث، وهو عبارة عن بيع ما لا منفعة فيه من ما لا منفعة فيه محللة معتد بها عند العقلاء. تعرض الشيخ الأنصاري في هذا القسم أو في هذه المسألة إلى عدة فروع. تعرض بداية إلى بيع ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء بقول مطلق، وأشار لبعض المناقشات بعد الإشارة لما هو الدليل على ذلك. مما تعرضه أيضا الشيخ الأنصاري في هذه المسألة مسألة بيع السباع، ومما تعرضه في هذه المسألة مسألة بيع الحر ومسألة بيع القرد، وأخيرا تعرض إلى مسألة غصب ما لا منفعة فيه. في مطاوي هذه البحوث يمكننا أن نتصيد من الشيخ الأنصاري أمرا، وهو ما هو ضابط المالية، متى يكون للشيء ماليتان ومتى لا يكون للشيء ماليتان، وكيف أن المالية من الأمور المتفاوتة التي تختلف من فرد لفرد آخر. هذه عدة أمور تم ذكرها في هذا المطلب الذي أشار له الشيخ الأنصاري. طبعا ذكر الشيخ الأنصاري بعض كلمات الأصحاب في هذا المقام وتمسك بها، وسيتضح أن النقطة التي أراد الشيخ الأنصاري من أجلها في هذا المقام بالذات ذكر كلمات الأصحاب. كيف ما كان البحث إذن في ضمن جهاز. بداية مراد الشيخ الأنصاري من هذا القسم بقوله مما يحرم الاكتساب فيه أو به ما لا منفعة فيه محللة معتدة بها عند العقلاء، والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة إلى آخره. مراد الشيخ الأنصاري في البداية التفريق بين هذا القسم وبين القسمين السابقين، حيث أن الشيخ الأنصاري يقرر أن الحرمة في هذا القسم منحصرة في خصوص الحرمة الوضعية، بينما كانت الحرمة في النوعين السابقين تشتمل الحرمة التكليفية كاشتمالها على الحرمة الوضعية، بمعنى أن نفس المعاملة كانت محرمة تكليفا وقد تستحقب مع ذلك الحرمة الوضعية. بينما في هذه المسألة يريد أن يقرر الشيخ الأنصاري أن ليس في البين حرمة تكليفية، وإنما ينحصر المقام في خصوص الحرمة الوضعية. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، كان البيع في النوعين السابقين بنفسه حرام تكليفا، أما هنا فلا دليل على حرمة المعاملة تكليفا. غاية الأمر أن البيع لما لم يقع بإزاء ما فيه المنفعة العقلائية المعتد بها كانت المعاملة فاسدة، فلا يترتب على البيع أثر من تحقق النقل والانتقال، فلا ينتقل الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري، ويكون تصرف كل واحد منهما فيما أخذه من التصرف المحرم، لأنه تصرف في مال الغير، وقد عرفت غير مرة موثق السماعة لا يحل التصرف في مال مسلم إلا عن طيب نفسه أو عن طيب خاطر. فإذن كأن هذا البحث يرجع إلى التالي، لا بد من اعتبار المالية في العوض والمعوض، ولما كان المعوض المبيع لا مالية له إذ أنه لا منفعة فيه، وقد عرفت منا فيما سر بأن مالية الشيء تدور مدار المنفعة الثابتة له، فحينئذ تبطل المعاملة. وبعبارة أوضح، متى تصح المعاملة؟ تصح المعاملة إذا وقعت على ما له المالية. ما هو مناط المالية؟ مناط المالية وجود منفعة محللة معتد بها عند العقلاء للشيء. إذا كل ما لم يكن فيه منفعة محللة مقصودة فلا مالية له. إذا ثبت أن الشيء لا مالية له كان مقتضى ذلك أن إيقاع المعاوضة عليه يكون محرم أو يكون فاسدا. لماذا؟ لأن من الشرائط المعتبرة في صحة المعاوضة كون العوض والمعوض مما له المالية. وقد عرفت أن لا مالية للمعوض في فرضنا أو في محل كلامنا فيسقط حينئذ عن اعتبار المالية عن صحة المعاوضة. ولذا المناسب أن يكون هذا النوع ليس ها هنا في المكاسب المحرمة. يعني لو أردنا أن نضع تنظيما جديدا لكتاب المكاسب أو لكلمات فقهائنا على الله مقامهم لكان المناسب أن يجعل هذا النوع وهو النوع الثالث مما ليس فيه منفعة محللة معتد بها عند العقلاء يجعل هذا النوع من فروع شرائط العوضين. هناك في كتاب البيع حينما يتعرض شرائط العوضين يجعل من الفروع المترتبة على شرائط العوضين فتاج المعاملة على ما لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء فيه. لأنه إذا قلنا بأن من شرائط العوضين اعتبار المالية وقد عرفت أن الشيء الذي لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء فيه لا مالية له فيستدعي ذلك أي أمر اختلال شرط من شرائط العوضين فتكون المعاملة حينئذ فاسدة. على أي حال ذكره الشيخ الأنصاري في المقام فلا بأس بمجاراة الشيخ الأنصاري حينئذ. يمكن أن يعقب على كلام الشيخ الأنصاري بتعليق. قلت في مطلع الحديث بأن الشيخ الأنصاري قد فرق بين هذا القسم أو هذا النوع وبين القسمين السابقين بأمر، وهو أن القسمين السابقين كانت فيهما حرمة تكليفية وربما استتبعت الحرمة التكليفية حرمة وضعية، بينما هذا القسم لا يشتمل على حرمة تكليفية وإنما ينحصر المقام فيه على خصوص الحرمة الوضعية. أقول قد تقدم عندنا فيما سبق أمر، وهو أو يمكن أن يقال بأن ما ذكره الشيخ الأنصاري إنما يصح بناء على ثبوت الحرمة التكليفية في جميع موارد النوعين السابقين، لكن قد عرفت منا المناقشة في كثير منها إذ ذكرنا بأنه لا دليل عندنا على حرمة بيع النجس التكليفات، بل الثابت عندنا عدم جواز بيع ما لا منفعة محللة له من النجاسات، وعليه تكون النجاسات في الحقيقة مندرجة في هذا النوع، لأن النجاسات التي لا منفعة محللة مقصودة لها عند العقلاء سوف تدخل تحت هذا النوع، فعندها سوف تكون حرمتها حرمة وضعية فقط وليس فيها حرمة تكليفية. غاية الأمر أن الشيء قد لا تكون له منفعة عقلائية أصلا وقد تكون له منفعة عقلائية لكنها منفعة محرمة شرعا، بمعنى أن الشارع أسقط هذه المنفعة ولم يعتني بها مما استدعى سقوط الشيء عن المالية، وعندها لا يمكن الالتزام به. نعم يمكن أن نلتزم في الجملة كما التزم سيد الخوي وتلامذته بثبوت الحرمة التكليفية في بعض المصادر والأفراد التي تقدمت في النوعين السابقين، مثلا الخمر، حيث أن مقتضى ملاحظة ما ورد فيها من النص من لعن غارسها وحاملها وعاصرها وما شابه لربما يقال بحرمة المعاملة عليها تكليفا فضلا عن حرمة المعاملة عليها وضعا، ويكون هذا مثله مثل البيع الربوي حيث أنه مضافا إلى فساد المعاملة في البيع الربوي وعدم تحقق الانتقال للثمن من المشتري إلى البائع يلتزم أيضا في نفس الوقت لأن المعاملة محرمة تكليفا، وذلك بملاحظة التأكيدات التي وردت في التأثيرات التي وردت في حرمة أكل مال الغير فقط عن طريق هذا الباب وهو باب الربا. هذا لو تمت دلالة هذه الروايات. لكن في باب الخمس تعرضنا هناك إلى أن هذه الروايات إما ضعيفة سندًا أو غير تامة دلالة، ولذلك الصحيح هو الالتزام بالحرمة الوضعية فقط وعدم تمامية الحرمة التكليفية، خصوصا بملاحظة ما ذكرنا في أول البحوث من أن الحرمة في الروايات وفي كلمات قدمائنا في هذه الموارد محمولة على الحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية. السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة عنده في المقام محاولة أراد من خلالها إثبات الحرمة التكليفية في هذا القسم، فذكر ثلاثة أدلة وتعرض إليها وأجاب عنها، والنتيجة التي خلص إليها عدم إمكانية الالتزام بثبوت الحرمة التكليفية في هذه الأشياء. فيمكن لمن أراد المتابعة مراجعة المكاسب المحرمة في ذلك. طبعا ما أفاده السيد الإمام في إجابته عن مثل الأدلة الثلاثة التي ذكرها قابل للخشة والمناقشة تظهر للمتأمل كيفما كان. أعود لما كنت فيه، تعرض الشيخ الأنصاري بعد أن بين الفارق بين هذا النوع وبين النوعين السابقين من خلال ما ذكرنا إلى ما يمكن أن يستدل به على فساد المعاملة في هذا القسم. إذا تحققت المعاملة في هذا القسم، لنفرض تحقق بينهم باع شيئا من الحشرات أو لا باع شيئا من ديدان الفاكهة، هذا جلس على الفاكهة وصار يستخرج منها الديدان ثم جمعها وباع هذه الديدان وتحقق نقل وانتقال، فانتقل الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقل المثمن وهو ديدان الفاكهة مثلا من البائع إلى المشتري، أو لنقل مثلا باع بعض الحشرات أو ما شابه مما لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، ليس كدودة القاز مثلا التي تنسج الحرير وما شابه، فإن العقلاء يلتفتون إلى أهميتها ويشترونها لما فيها من منفعة محللة مقصودة. كلامنا فيما ليس فيه منفعة محللة مقصودة يعتد العقلاء بالتسابق عليها. على أي حال، تكلم الشيخ الأنصاري أو استدل الشيخ الأنصاري أو ذكر الشيخ الأنصاري استدلالا لإثبات عدم صحة هذه المعاوضة وفساد المعاملة، أولا بما نقله فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد، بناء على أن المراد بالإيضاح في المقام هو إيضاح الفوائد. بعضهم يقول على أن المراد بعض المحشين ليس إيضاح الفوائد، وإنما المراد به إيضاح النافع للفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر للمحقق الكركي، عبارة الشيخ الطوسي في الشيخ الأنصاري في الإيضاح، فيحتمل أنه إيضاح الفوائد ويحتمل أنه إيضاح النافع، والدليل في كلا الكتابين موجود. كيفما كان لا يهمنا. تعرض الشيخ الأنصاري أو نقل بداية الاستدلال على فساد هذه المعاملة بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقرب الاستدلال بها بالتالي، قالوا: إن الشيء مما لا إن كل ما لا يبدل بإيذائه مالا عرفا قليلا كان هذا المال أو كثيرا ينطبق عليه عنوان أكل المال بإيذائه بالباطل. وبعبارة فنية نقول: كل ما لا مالية له، وقد عرفت منشأ المالية عبارة عن ثبوت المنفعة، كل ما لا مالية له يكون أخذ المال بإيذائه أكلا للمال بالباطل. وقد عرفت أن مقتضى النهي في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هي حرمة أخذ مال الغير بدون وجه شرعي، فحينئذ نقول بأن مقامنا من تلك الصغريات، فيحرم أخذ المال بإيذاء ما لا مالية له لأنه أكل للمال بالباطل. قلت: هذا الدليل يدوم كما عرفت غير مرة لو جعلنا الباء في المقام للمقابلة، يعني قلنا أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مقابلة لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فكأن المقام عبارة عن موضوعين، الموضوع الأول التجارة عن تراض والموضوع الثاني عبارة عن أكل المال بالباطل، فإذا كان المقام كذلك يصح المدعى. أما إذا كانت الباء للسببية بمعنى لا تأكلوا أموالكم بسبب من الأسباب الباطلة كالقمار والسرقة وما شابه، فحينئذ لا دلالة لها على المدعى. لماذا؟ لأن محل البحث إنما هو في بيان شرائط العوضين، يعني كأن المبتدئ يريد أن يقرر بأنه يشترط في صحة المعاملة أن يكون العوضان مما له المالية، فإذا لم يكن العوضان مما له المالية كانت المعاوضة عليهما باطلة. وهذا يقتضي أن الآية القرآنية مشيرة لشرائط العوضين، وقد عرفت منا غير مرة أن الآية القرآنية ليست بصدد بيان شرائط العوضين وما يعتبر فيهما، وإنما الآية القرآنية مشيرة إلى أن الاكتساب لا ينبغي أن يكون بسبب من الأسباب الباطلة. أما ما هو المعتبر في العوضين وما هو المشترط فيهما وما ليس معتبرا وليس مشترطا فلا تعرض للآية القرآنية إليه من قريب أو بعيد، مما يجعل الآية القرآنية في غير محلها للاستدلال. من هنا الذي يظهر من الشيخ الأنصاري أن عمدة الدليل في الفساد في هذه المعاملة إنما هو عبارة الإجماع أو عدم الخلاف الموجود في كلمات الأصحاب، حيث أن دعوى الإجماع في كلمات أصحابنا أو دعوى عدم الخلاف في كلمات أصحابنا هي الداعية إلى الالتزام بفساد المعاملة في هذا الشيء، بمعنى أنه لو لم يتم الإجماع لقلنا حينئذ بعدم إمكانية الالتزام بفساد المعاملة في هذا الشيء. أقول لو لاحظنا عبارة الشيخ الطوسي لوجدنا أن الذي يظهر من عبارة الشيخ الطوسي أن عدم جواز البيع في الحيوانات المذكورة ليس لتعبد خاص بها، وإنما يعني وارد من قبل الشارع، وإنما لكونها مما لا ينتفع بها حيث أن لحومها محرمة وليس لها منفعة أخرى في تلك العصور، مما يعني أن المعاملة عليها معاملة سفهية وليست بيعا حقيقة، لأنه سيأتي في باب البيع إن شاء الله أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وهذه لا مالية لها إذ لا منفعة، لأن المالية تدور مدار ثبوت المنفعة، وبانتفاع المنفعة تنتفي المالية، فيلزم حينئذ القول بعدم تحقق المبادلة لمال بمال. أنقل عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، لاحظوا قال الشيخ الطوسي في المبسوط: وإن كان مما لا ينتفع به، لاحظوا قدر، فكأنه جعل المدار على عنوان المنفعة، لأن المالية ثابتة لثبوت المنفعة لا بعكسها، فلا يجوز بيعه بلا خلاف. فإذا ليست القضية قضية تعبد خاص أو قضية حكم وارد من الشارع المقدس، وإنما القضية قضية عقلائية، إذ أن العقلاء يقولون بأن كل ما لا منفعة فيه فلا مالية له، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرقمة وبغاة الطير وكذلك الغربان. وله عبارة أخرى أيضا في مثل هذا المعنى، فذكر الشيخ الطوسي التالي: كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا، لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. من هنا أقول عادة إذا أردنا أن ندعي الإجماع فلا بد من التفريق في المسألة التي يدعى فيها الإجماع، إذ أن المسائل عندنا على قسمين: المسألة الأولى هي التي يكون فيها اتفاق في الفتاوى، ومنشأ الاتفاق هو الارتكاز العقلائي، وتارة يكون الإجماع في مسألة تعبدية مأثورة متلقات من المعصوم. يعني المسائل التي يحتمل فيها وجود حجة شرعية لم تصل إلينا يتصور وجود الإجماع فيها، لأن الإجماع بملاك كاشفيته عن قول المعصوم أو عن الحجة المعتبرة يكون له وجه، وذلك في التعبديات المأثورة. أما المسائل التي تبتني على بعض القواعد الكلية ويستنبط منها الحكم فيها الحكم بملاحظة تلك القواعد الكلية، فلا يمكن أن يقال بأن الإجماع فيها حجة. ومسألتنا من قبيل الأمر الثاني، وهي من قبيل المسائل التي تستنبط من القواعد الكلية، كما قلت الارتكاز العقلائي الذي يدور مدار الذي يجعل المالية لشيء تدور مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة له من عدمه. فبناء على هذا الأمر لا مجال حينئذ للالتزام بحجية هذا الإجماع. ولذلك نقول مما يشهد لكلامنا، لو فرض اليوم وجود منفعة عقلائية محللة مقصودة لهذا السنخ من الحيوانات مثلا الذي أشار له الشيخ الطوسي قبل قليل في عبارته، هل يلتزم حينئذ بالمنع منها ما دامت القضية ليست قضية تعبدية؟ بل مقتضى المقام حينئذ الالتزام بجواز المعاملة عليها، لأن عمومات أوفوا بالعقود وحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراب جارية في المقام، وسيرة العقلاء قائمة على ثبوت منفعة محللة مقصودة لها فيلتزم. كما في زماننا اليوم حيث أن كثيرا من الأدوية وتغذية الطيور والمواد الكيماوية النافعة قد تستخرج من بعض الحشرات أو من بعض الحيوانات التي أشير إلى أنها لا قيمة لها، بل لعاب الإنسان اليوم الذي ذكر الشيخ الطوسي قبل قليل بأنه لا قيمة له، اليوم لربما يقدم إلى المختبرات وتجرى عليه العديد من التجارب ويستفاد من خلاله في أشياء وأشياء، كما سبق وذكرنا في بحث بيع المادة المنوية، حيث أننا ذكرنا اليوم أن بيع المادة المنوية يعتبر من الأمور العقلائية التي تصرف مقابلها مجموعة من الأموال، بل ربما أموال طائلة. فكذلك اليوم مثل هذه الأشياء، وكما ذكر قبل فترة باب الشيء بشيء يذكر، أقرأ نموذج أو تقرير أن أقرب الحيوانات أو المخلوقات غير الإنسان إلى الإنسان هو الفأر، ولذلك الفأر الأبيض بالذات له قيمة عالية جدا، بحيث أن الدكاترة أو المحللين أو الأطباء يسعون للبحث عنه ودفع مال ولو وربما طائلا بإزائه لإجراء مجموعة من التجارب عليه التي تخدم البشرية. بينما بالأمس لربما كان الفأر يعتبر حيوانا مؤذيا لا يرى العقلاء معنى لأن يدفع بإزائه أي مقدار من المال، بعكس اليوم يرى العقلاء أن له منفعة محللة مقصودة، فضلا عن أن هناك مجموعة من المنافع العقلائية أن تأخذ هذه المخلوقات مثلا وتوضع في الحدائق العامة التي جعلت لمشاهدة المراجعين مثلا ليتعرف على الحيوانات المتنوعة، يطلع على خصوصياتها وما شابه. فبالنتيجة هذه كلها أمور بحسب التصور توجب مالية ورغبة للعقلاء فيها مما يستدعي بذل الثمن بإزائها وشرائها. وعلى هذا لا مجال لقبول دعوة الشيخ الأنصاري بالإجماع، بل النتيجة التي نصل لها إلى الآن أن الأمر يدور مدار ثبوت المالية الناجمة من ثبوت المنفعة، فمتى ما ثبتت المنفعة أمكن الالتزام حينئذ بثبوت المالية وبالتالي صحة المعاوضة. تقدم الكلام في باب بيع بول الإبل بأنه هذا الكلام في كل شيء يتصور منفعة حتى المحرم، لكننا قيدنا هناك تبعا للشيخ أن المنفعة غير المعتبرة هي المنفعة غير النادرة، أما لو كان للشيء منفعة نادرة كلامكم فهي، يعني لو اكتفينا بمجرد ثبوت المنفعة حتى المنفعة النادرة كلامكم صحيح، يلزم من ذلك القول بعدم جواز إيقاع، يلزم من ذلك القول بجواز المعاوضة على كل شيء، ولا يوجد عندنا منع من جواز المعاوضة، خصوصا على ما ادعينا من أن ملاك إيقاع المعاوضة عندنا إنما هو ثبوت المنفعة، فيدور الجواز وعدم مدار ثبوت هذه المنفعة. فإذا قلنا حتى بالمنافع النادرة كلامكم يسوم، أما إذا قيدنا المنافع المعتدية يعني غير النادرة كما أشير لذلك في بحث بيع بول الإبل فلا يأتي ما تفضلتم به. موقون هذا الكلام يتهم لو كانت المسألة زين من المسائل المأثورة التي تم تلقيها من المعصومين عليهم السلام، أما المسائل التي تعتمد على الاستنباط من مجموعة من القواعد الكلية فضلا عن كونها من المرتكزات العقلائية ولا يوجد عندنا فيها ولا نص، ولو كان هذا النص ضعيفا يصعب حينئذ الالتزام بكون هذا إجماع كاشف عن قول المعصوم. إذا مسألة تلائية يعني الإمام عليه السلام ما تكلم فيها إلا برواية واحدة بحيث أن هذه الرواية ضاعت فيما ضاع عنا، صعب جدا الالتزام بمثل هذا الامر يعني بلا منازع وبلا امر مسلم. اذا كانت المساله من المسائل العقلائيه او من المسائل الابتدائيه الواضحه لا يتصور فيها مجرد الاجماع، صعب الالتزام بمثل هكذا موجود. على اي حال بعد ان تعرض الشيخ الانصاري الى دليليه الاجماع وتمسك بانه العمده في مقام الاستدلال أيد المطلب يعني أيد هذا الدليل بأمر، فأشار الشيخ الأنصاري إلى أن أيد طبعا التمسك بالإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، أشار إلى تأييده بأمر وهو الأمر الأول التمسك بالنبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله عامي كما ذكرنا، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. يقول الشيخ الأنصاري لا يخفى أن الشحوم لها منفعة محللة وهذا لا يختلف عليه اثنان، لكن لما كانت هذه المنفعة المحللة منفعة نادرة فقد عاملها الشارع المقدس معاملة المعدوم وبالتالي منع من بيعها وأسقطها عن المالية. من هنا نستشف أن الذي له منفعة ليس مطلق المنفعة بما في ذلك المنفعة النادرة، وإنما المراد ما له منفعة محللة معتز بها. ويوضح ما ذكرنا هذا المؤيد الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري يقول ويوضح ما ذكرناه خبر تحف العقول حيث جاء فيه كل شيء لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. يقول الشيخ حيث لا يراد به مجرد المنفعة، وإلا لو كان المراد به مجرد المنفعة لشمل كل الأشياء حيث أنه يصعب وجود شيء من الأشياء لا منفعة فيه أصلا، بل قوله عليه السلام في آخر الحديث إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضًا نظير كذا وكذا إلى آخر، حيث أن كثيرا من الأمثلة التي تعرض لها عليه السلام في النهاية لا منافع محللة، فالأشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب والمرضى كما أشير لذلك في بول الإبل، فجعلها عليه السلام مما يجيء منه الفساد محضًا باعتبار عدم اعتنائه بهذه المصالح لكونها نذرة لكونها نادرة. هكذا أيضا الشيخ الأنصاري. أقول كتعقيب مختصر أما الرواية النبوية لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها إلى آخر، يمكن أن نقول بأن الظاهر من الحديث أن الشحوم كانت محرمة على اليهود بجميع انتفاعاتها، يعني ليست للشحوم منفعة نادرة وبالتالي أسقطها الشارع عن المالية، وإنما لا، الشحوم من البداية محرمة بجميع انتفاعاتها، ومع كون الشحوم من البداية محرمة بجميع انتفاعاتها لا مجال للاستشهاد به على المدعى. ولعل هذا الاحتمال الذي ذكرناه في الظهور من الرواية هو الذي دعا الشيخ الأنصاري بجعل الرواية مؤيدا وعدم جعلها دليلا على المدعى. وأما رواية تحف العقود فالظاهر أنها سيقت في هذا المقطع في هذين المقطعين لبيان حكم الأشياء التي تمحضت للصلاح أو الفساد، أو التي تساوت فيها الجهتان أو غلبت إحداهما على الأخرى، وبالتالي يحكم بصحة البيع فيها أو الفساد. فعلى أي حال ليست الأشياء التي لها منفعة محللة نادرة داخلة في ضمن هذه الأشياء، بل هي خارجة عنها، لأن الرواية لم تتعرض لذلك من قريب ولا بعيد، فلا يمكن حينئذ الالتزام بالمنع عنها بمقتضى الرواية. نعم، بمقتضى الآيات والعمومات الموجودة عندنا نحكم بصحة إيقاع المعارضة. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري في هذا المقام. أخيرا أشار الشيخ الأنصاري في هذا الفرع إلى كلام العلامة الحلي، وعقبه الشيخ الأنصاري بإشكال. كلام العلامة الحلي، العلامة تعرض إلى نقل ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وبالتحديد تعرض إلى ما لا منفعة معتد بها فيه، منفعة محللة، فذكر بعض المصادر. أشار إلى أن بعض المصادر لما لم يكن منطبقا عليها عنوان المنفعة المحللة المعتد بها فلا يمكن الالتزام حينئذ بصحة إيقاع المعاوضة عليها. من الموارد التي أشار لها العلامة مسألة العلاق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القاز، فإنها تترك في الشط فيصاد بها السماك. قال العلامة: والأقرب عندي المنع، وهو أحد الوجهين علل، أحد الوجهين لأنهما سعلي لندور الانتفاع. فجعل العلامة ملاك عدم جواز إيقاع المعاوضة على مثل هذه الأشياء هو ندرة الانتفاع، منفعة محللة مقصودة لكنها أو منفعة محللة لكنها منفعة نادرة، ومع كونها منفعة نادرة فلا يتصور قصد العقلاء إياها لأنها ستكون خفية. فبالتالي استشكل العلامة في إيقاع المعاوضة على مثل هذه الأشياء. الشيخ الأنصاري رحمه الله أشكل على العلامة في المقام بالتالي، قال: لا مانع من أن نلتزم بجواز بيع كل ما له منفعة أي منفعة كانت حتى لو كانت منفعة نادرة. وإذا شككنا في صدق عنوان المال عليه لكي يصح إيقاع المعاوضة عليه من عدمه، أو عدم صدق عنوان المال عليه لكي لا يصح إيقاع المعاوضة عليه حينئذ، يقول: نحكم حينئذ بصحة المعاوضة تمسكا بعمومات التجارة عن تراب وأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، التي تكون حاكمة أو واردة على الأصل العملي في المعاوضات وهو أصالة الفساد. فإذا مقالة العلامة لا مجال للالتزام بها. أقول هذا الكلام من الشيخ الأنصاري بهذا المقدار قابل للإشكال. ليش؟ لأنه لقائل أن يقول بأن الشيخ الأنصاري هو الذي قرر قبل قليل بأن ما فيه منفعة محللة نادرة لا يمكن إيقاع المعاوضة عليها، لكن يمكننا أن نوجه كلام الشيخ الأنصاري بالتالي، بأن نقول: نظر الشيخ الأنصاري إلى أن المالية تختلف باختلاف الرغبات، فربما يوجد في الخارج شيء لا يرغب فيه الأكثر، لكن بعض الناس يرغبون فيه بخصوصية تلاحظ فيه، وهذه الرغبية الموجودة من بعض تعد عرفا عند هذا البعض او تعد عند هذا البعض بمقتضى العرف مالا، وبالتالي تعد المعاملة عليه عنده معاملة عقلائية. وهذا يشهد له واقعنا اليوم، حيث ان الناس يتنوعون في الرغبات، وبعض يرغب في شيء يرى العقلاء او يرى افراد اخرين ان اقدام هذا الفرد على هذه المعامله خروج من دائره العقلاء، بينما ذاك يرى ان الاقدام على مثل هذه المعامله هي لب العاقل ولا يمكن ان يتراب. ومثل ذلك كثير. فاليوم في المزادات العلنيه مثلا نسمع بان حذاء الملكة نفرتيتي على سبيل المثال او ما شابه قد بيع بملايين الدولارات او بالاف الدولارات، وما ذلك الا حذاء كانت نفرتيتي او غيرها تدخل به الى الحمامات والطرقات، اي حذاء يعني. خب هذا لا معنى له، بينما هم يتسابقون عليه فيبذلون مقابله مئات الاموال، ونحن نراهم خارجون عن دائرة العقلاء. في نفس الوقت هم يرون ان الاقدام على ذلك قمة العقل. لو عكسنا المسألة، لو وجدنا اليوم شخصا قد جاءنا بحذاء كان يلبسه المولى ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، اما بذلنا اموالنا كلها لتحصيل ذلك تكريما وقدسية لذلك الحذاء الذي مات ذلك البدن الشريف، نحن نرى ان هذا قمة العقل، وهم لربما يروننا بان هذا كما مستفى. فبالتالي مع تنوع رغبات الإنسان واختلافها خصوصا في أعصارنا الحاضرة، يمكن القول بأنه ما دام المقدم على العمل يرى أن ما أقدم عليه مدعاة لثبوت المالية لما أقدم عليه، فعندها لا مانع من الالتزام بصحة المعاملة تمسكا بمقتضى العمومات التي وردت عندنا، سواء آية له إلا أن تكون تجارة عن تراب، آية أوفوا بالعقود، آية أحل الله البيع. فبالجملة إذن ثبوت المالية وعدم المالية بلحاظ ما له من منفعة. ولذلك نقول عدم مالية شيء تختلف بحسب اختلاف الأشياء. لاحظوا تارة تكون عدم مالية الشيء لقلته مثل حبة حنطة، وتارة تكون مالية الشيء لكثرته عكس الأول. مثلا لو كان اثنان جالسين على شاطئ نهر الفرات، وجاء أحدهما بإناء من ماء نهر الفرات وأراد بيعه على صاحبه الذي يجلس معه، وليس بينهما وبين نهر الفرات إلا خطوات مثلا، مع أنه جاء بإناء كبير مملوء بالماء، هل يقال حينئذ بأن هذا الإناء له مالية؟ لا مالية له، مع كثرته لكونهما في موضع لا يستدعي ثبوت مالية لهذا الشيء. وقد يكون انتفاء المالية لخسة الشيء ورداءته، كبعض الحشرات التي لا يرغب فيها أصلاً بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة كما قلت. وقد يكون لحرمة الانتفاع به شرعاً، كبعض الأعيان النجسة التي لا يوجد لها منفعة محللة مقصودة أصلاً عند العقلاء ولا تعد مالاً عند المتشرعين. أما مع ثبوت المنفعة المحللة المقصودة عند العقلاء وعدم إسقاط الشارع لماليتها فلا ريب في ثبوت المالية. أقول ذكرت قبل قليل وسابقا وأكرر بأن مدار المالية عندنا إنما هو بلحاظ الفوائد الكامنة. طبعا مين معناته عندنا؟ يعني عند المتحدث، عندنا يعني عند الشيعة وعليه فقهاؤنا أعلى الله مقامهم، أن مدار ثبوت المالية عند أعلامنا في شيء إنما هي بلحاظ الفوائد الكامنة في ذلك الشيء والأغراض المترتبة عليه. فلهذين المناطين يثبت للشيء مالية أو تنتفي عنه ذلك. وهذا يعني أن المالية لا تنحصر، أو الفائدة عفوا لا تنحصر في الأكل والشرب وأمثالهما، بل كل ما رغب العقلاء في شيء أو كل ما رغب العقلاء فيه بلحاظ فوائده المعنوية أو العلمية فإن ذلك مدعاة لثبوت المالية. من المصادق لهذا الأمر ما أتصوره أنا، وربما تختلفون معي فيه. يعني أنا في تصوري أن حفظ بعض الحيوانات لظرافتها مثلا، أو لنقوشها الجمالية في ريشها مثلا، أو فروها على سبيل المثال الجالبة التي تعد منظرا حسنا يأنس الإنسان بالنظر إليه، أو نظماتها الحسنة مثل بعض الطيور على سبيل المثال، من الموارد العقلائية التي يدفع العقلاء بإزائها مالا ومن المنافع المقصودة، فضلا عن حفظها، فضلا عن حفظها للإحاطة بحركاتها العلمية، كيفية معيشتها، كيفية تغذيها، كيفية توالدها ونحو ذلك مما يعد عند العقلاء مدعاة لثبوت المالية، في تصوري أن هذا من الأمور التي يستدعي جواز إيقاع المعاوضة عليها. ربما عندكم أو عند غيركم يكون هذا الأمر من الأمور التي لا مالية لها، ولذلك جعل هذه الحيوانات في حديقة الحيوان بجلب المشاهدين بالنظر إليها والترفيه عن أنفسهم والترويح بملاحظتها من الأمور العقلائية التي تستدعي جواز إيقاع المعاوضة عليها، إذ أن ذلك مورد من موارد ثبوت المالية. فالنتيجة إذن أن هذا الأمر مما لا إشكال فيه، بل قد نذكر أمرا مما يثبت المالية للشيء، وهو لو هاجم بلد من البلاد، هاجم جراد بلدا من البلاد فأصدر والي تلك البلد، خب صار الجراد بكثرة كما هو هذه الأيام الآن موجود في مكاننا الذي نعيش فيه، هاجم الجراد بلدا من البلاد بكثرة بحيث صار مبذولا، فلا يعتني العقلاء بالتسابق عليه، لأن الإنسان وهو جالس بإمكانه أن يصطاد له كيلوين أو ثلاثة أو أربعة كيلوان بعد على أي شيء يبذل بإيذائه مالا في الأسواق ليشتري. على أي حال في مثل هذه الحالة أصدر والي تلك البلاد أمرا بأن من أتاني بجراد بمقدار ما يأتيني به له كذا، مثلا أصدر أن الكيلو بثمان، مع أننا قلنا بأن هذا الأمر مبذول ولا مالية له، لكن الوالي أصدر أمرا بهذه الكيفية بلحاظ أن الجراد مؤذن مدعاة لتلف المحصولات أو مدعاة لتلف المزروعات والنتاجات وما شابه، فلأجل السيطرة على المؤذي كأمر عقلائي أصدر هذا الفرمان. هل يقال حينئذ إيقاع المعاوضة على الجراد حسنا أو صحيحا؟ نقول نعم، لأنه لما كان في المقام نفع عقلائي مقصود فلا مانع من الالتزام بذلك. فالنتيجة إذن تدور القضية مدار ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وعدم ثبوتها. بقي عندنا الكلام في فرعين أو ثلاثة فروع تعرضها الشيخ الأنصاري، وهي مسألة بيع السباع، مسألة بيع القرد والهر، مسألة غصب ما لا منفعة له. أقرأ المقدار فإذا بقى أقرر له بعض الشيء. مو تبدل الحكم، يعني لما قلنا بأن المدار على العنوان العقلائي، يعني المدار على الموضوع، الحكم عندنا إما صحة المعاملة أو فساد المعاملة، هذا حكم ثابت لم يتغير، إنما الأمر في الموضوع، الموضوع له منفعة فالحكم بالصحة، الموضوع لا منفعة فيه فالحكم بالفساد. وبالتالي قلنا التبدل تبدل في الموضوع وليس التبدل تبدلا في الحكم، الحكم لا زال ثابتا عندنا، إما يصح أو لا يصح. يقول حكمان مختلفان بلحاظ موضوعين متغيرين، فمتى انطبق هذا الموضوع؟ لنفترض أن الموضوع المنطبق في هذا الزمان عدم ثبوت المنفعة، فسيأتي حكم عدم الصحة. بعد 100 سنة أقل أو أكثر جاءنا موضوع جديد وهو ثبوت المنفعة، فبالتالي الحكم الصحة، الحكم لم يتغير صحة أو فسادة، تغير الموضوع. ولذا حتى تفسير بعضهم إلى كلام السيد الإمام دخالة الزمان والمكان يقولون لا يعني ذلك تغير الأحكام وإنما تغير الموضوعات، لا أجل ولا أنقى. ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتسار بالخمر والخنزير. قلت قبل قليل بأن المصنف بهذا الكلام يريد الإشارة إلى التالي، يريد الإشارة إلى التفريق بين هذا القسم وبين القسمين السابقين، وذلك من خلال أن القسمين السابقين اللذين قد تقدما ثبتت فيهما الحرمة التكليفية، وربما استلزمت الحرمة الوضعية أيضا. أما في هذا القسم فليس الموجود عندنا إلا خصوص الحرمة الوضعية، فلا يوجد عندنا مجال للحرمة التكليفية. والدليل على الفساد في هذا القسم، هذا أول الأدلة التي يمكن ذكرها في المقام، وقد نقله المصنف عن الإيضاح. قلت الإيضاح محتمل في كتابين، على ما صرح به في الإيضاح، إن كان إيضاح الفوائد فلفخر المحققين، وإن كان إيضاح النافع فللفاضل القطيفي. كون أكل المال بإذائه أكلا بالباطل، يعني تمسكا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. وتقريب الاستدلال بالآية القرآنية قال بأن كل ما لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء له فلا مالية له، فلا يبذل بإزائه مالون، وبذل المال بإزائه وأخذ المال بإزائه يكون أكلا للمال بالباطل. كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل لعدم ثبوت المالية له بعد انتفاء منفعته، بعد انتفاء منافعه المحللة المقصودة عند العقلاء. وفيه تأمل، لأن منافع هذا التأمل رأي وضح الشيخ أكثر في كلامه مع العلامة بالبيان الذي ذكر، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكرها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا. يعني يريد يقرر الشيخ الأنصاري لأن الناس يختلفون في الرغبات و له الاحتياجات فضلا عن الطالبات، فربما اجد انا مثلا ورقة عند بائع قد كتب عليها خط جدي او خط ابي وابذل بإيذائها مالا وليكن هذا المال قليلا. انت ترى ان بذل المال حتى القليل بإيذاء هذه الورقة المشتملة على الخط معاملة غير عقلائية، بينما انا ارى ان هذه معاملة عقلائية، لان غايتي من اخذ هذه الورقة المشتملة على هذا الخط استذكار لخط ابي او خط جدي مثلا، بينما انت ترى انه لا وجه لاجراء المعاملة لعدم غاية او منفعة مترتبة لك. فبالتالي اختلاف له الغايات او اختلاف الرغبات من فرد لاخر تستدعي ان يبذل بإيذاء الشيء مالا قليلا كان او كثيرا، بحيث لا يكون بذل مقدار من المال بإيذائه سفها. فالعمدة هذا الدليل الأساسي الذي استند له الشيخ الأنصاري واعتمده. ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظري كالمعدومة. يريد يقرر الشيخ الأنصاري بأنه إن قلت بأن كل شيء له منفعة ولو كانت هذه المنفعة نادرة فلا يخلو وجود شيء من وجود منفعة، قل بأن الإجماع المدعى عندنا في المقام إنما هو إجماع على المنافع المعتد بها لا على المنافع النادرة، كما سبق وأشير إلى ذلك في بحث بيع بول الإبل. قال في المبسوط إن الحيوان على الظاهر على ضربين. ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلافين مثل الأسد والذئب إلى آخر، وقد قرأنا في العبارة. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك، ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم. ولا يثبت يد لأحد عليها. قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، يعني المنافع النادرة، يعلم لأنها لا تعد مع ذلك مالا. بعبارة أوضح أن الشارع أسقط مالية الشيء الذي تكون منفعته نادرة فلا يعده ذا مالية، وظاهره اتفاقنا عليه. وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، لأنه فعلا من مصادر أكل المال بالباطل، إذا قلنا بأن الباء في الآية القرآنية للمقابلة، لأن ما لا يعد مالا عرفا أو ما لا مالية له لا معنى لأن يقابل بالمال، وأخذ المال بإزائه من أجل مصادر أكل المال بالباطل بناء على أن الباء للمقابلة. وإنما الكلام فيما عدوه من هذا القبيل، يعني في بعض المصادق والأمثلة التي جعلوها مندرجة تحت ما أسقط الشارع ماليته لكون منافعه منافع نادرة، هل هذا يتم أو لا؟ قال محفي: محفي إيضاح النافع. الفاضل القطيفي: ونعم ما قال، جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. بعبارة موجزة أن هذه الأشياء التي ذكرت إما أنها قضايا تعبدية خلاص نص على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها، أو لا لأن في ذلك العصر لا نفعلها، وباختلاف الأزمنة والأمكنة يختلف الأمر في ثبوت المنافع وعدمه. فإن كان نظرهم إلى الأول قضية تعبدية لا مناط عن التعدي منها فما ذكروه من الأمثلة أكثره قابلا من المناقشة، أما لو كان الأمر الثاني وهو بحسب تلك الأزمنة والأمكنة لا مجال لثبوت المنفعة في هذه الأشياء أو منفعتها كانت نادرة فيختلف الأمر في زمان آخر أو في مكان آخر فلا مانع مما ذكروه. وبالجملة فكون الحيوان من الموثوق أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، بل المدار عندنا على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة المعتد بها عند العقلاء. وقد عرفت أيضا فيما مضى أن النجاسة بنفسها ليست دليلا مانعا من إيقاع المعاوضة، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع بمقتضى عمومات، إلا أن تكون تجارة عن تراض أحل الله البيع وقوب العقود. فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه، إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا، وقد تقدم الكلام في ذلك في القسم الأول أو النوع الأول. وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها العلامة، وظاهر الكلام أن المنع من بيعها على القول به للتعبد لا لعدم المالية، ولذلك سيتعرض الشيخ الأنصاري للبحث عن مثل هذا فيما يأتي. ثم إنما تقدم منه من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا مع ذلك يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأي فرق بينها وبين نبأ، هذا تقريبا ما أشرت له قبل قليل بأن مدار الأشياء إنما هو على ثبوت المنافع، مجرد كون الشيء غير معلوم المنفعة في ذلك الوقت لا يعني عدم جواز إيقاع المعاوضة. ولذلك بعض النباتات تقول الشيخ الأنصاري التي يستفاد منها بعض الأدوية، لو وجد العرف نوعا من أنواع الحشرات يستفاد منه مثلا دواء أو يصلح للعلاج لمرض من الأمراض، ألا يعد عند العرف أن هذه الحشرة لها مالية يعتد بها يدفع العقلاء بإيجائها مالا؟ علم فيه تلك الخاصية، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية التي تعد أمرا عقلائيا معتدا به يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل، لأن وجود هذه الخاصية تدعى ثبوت مالية لهذا الشيء بمقدار ما فيه من منفعة، فلا يكون ذلك أكلا للمال بالباطل. ويؤيد ذلك ما تقدم، هذا تأييد للإجماع الذي جعله الشيخ الأنصاري عمدة دليله على أن المنع إنما هو لعدم ثبوت المنفعة المستدعي أو المستلزم لسقوط الشيء عن المالية. في رواية السحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه، عفوا معين لجواز إيقاع المعاوضة ذلك. وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا منفع فيه مقصودا للعقلاء فالحشار أو الحشار وفضلات الإنسان، وعن التنفيح ما لا منفع نفع فيه بوجه من الوجوه. ومما ذكرنا الآن إشكاله على العلامة في بعض الأمثلة التي ذكرها فيما ذكره في يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديلان القز التي يصاد بها التمر، ثم استقرب المنع قال لنذور الانتفاع، فيشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شيء فله نفع ما. خب طبعا منشأ الإشكال كما قلت أن الشيخ الأنصاري يقول بمقتضى اختلاف الرغبات والطلبات عند الأفراد يبتنى الأمر على جواز إيقاع المعاوضة، ولا أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع، أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والربا المعوضة وغيرها وعدم المانع، لأنه ليس إلا المانع أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا. لماذا؟ لأننا قلنا بأن المالية تختلف باختلاف الرغبات، فلعل شيئا لا يرغب فيه الأكثر ولكن يرغب فيه بعض لخصوصية تلاحظ فيه، فتعد عند ذلك الملاحظ مالا وتعد المعاملة عليه معاملة عقلائية. فالعمدة في المسألة في جواز البيع وعدم جواز البيع هو الإجماع، الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا مثل ما دل على مؤيد بالنبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اليهود، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة، جاب الرواية فلولا أن النادر تقريب الاستدلال في نظر الشارع كالمعدوم، يعني أن الشحوم كانت لها منفعة لكن كانت منفعة نادرة، فعامل الشارع المقدس هذه المنفعة النادرة معاملة العدم، أو قل جعل المنفعة النادرة بمنزلة المعدوم، فقال حينئذ النادر في نظر فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع من عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة. يقول ويشهد لما ذكرناه أنه لو تساوت المنفعة بحيث كانت المنفعة الثابتة له مساوية المحللة مساوية للمنفعة المحرمة لم يمنع الشارع إيقاع المعاوضة عليه، فلم ينزل المنفعة المحللة المساوية للمنفعة المحرمة منزلة معلومة، وهذا دليل على بقاء مالية. ثم نقل عبارة سحف العقود، هذا تمام الكلام في هذا الأمر. وأما الفرع الثاني وهو قضية السباع يأتي عليه الكلام إن شاء الله.